إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وكرمه تزداد الحسنات وتغفر الزلات. أحمده سبحانه على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى. لا إله إلا هو العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى ذو الخلق الأسمى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والتقى والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله ربكم واشكروا له، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في يوم الاثنين أشرقت شمسه وأضاءت نجومه وأفاضت على الأمة خيراته، وفي الاثنين يوشك أن تغرب شمسه وتأفل نجومه. وما بين الاثنين والاثنين كانت رحلة ماتعة شهدت تصارع الهمم وتسابقا إلى القمم. أرى الهلال قد أدركه الضمور، والأيام تجري والساعات تتسابق، واللحظات تمضي مؤذنة بقرب الوداع لسيد الشهور. كلما مضى يوم خفق القلب ألما وأملا، ألما على الفراق وأملا بالفوز والعتاق. إنما هي هذه الجمعة وأيام بعدها، ويرفع الشهر يديه ملوحا بالوداع، معلنا أن رمضان 32,400,000 قد مضى إلى غير رجعة، ومقررا حقيقة واحدة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قبل أيام بدأت العشر الأخيرة، واليوم قد انتصفت، وإن هي إلا أيام معدودات وتمضي كما مضت أيام قبلها. فسبحان الدائم الذي لا يزول. وبينما المسلم شارد في تأملاته، غارق في آهاته، تائه في حسراته، يتنقل بين آلامه وآماله، إذ حانت منه التفاته فرأى ضيفه الكريم شهر رمضان المعظم يجمع متاعه ويتأهب للوداع، بعدما ذاق حلاوته أهل الهمم العالية ممن يرجون لله وقارا، ويرجون الله والدار الآخرة، ويخافون يوما عبوسا قمطريرا. سترحل أيها الشهر المعظم بعدما حللت في حياتنا تحمل العطايا وتبشر بالمنح الربانية والمواهب الرحمانية، فنالها من نالها وخسرها من خسرها. وسترحل عما قريب وأنت تحمل معك شهادات بالفوز والرضوان، موقعة من الرحيم الرحمن على لسان الصادق الأمين، ونصها: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الوقت ذاته تحمل صكوك الخسارة والحرمان، مذيلة بتوقيع الروح الأمين، وممهورة بتأمين المصطفى الأمين، ونصها: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقال المصطفى: آمين. أيها الشهر المعظم، أنت عما قريب الراحل وعائد إلينا بعد عام، سيولد فيه أناس ويموت أقوام، ويسعد فيه قوم ويشقى فيه قوم، وكم من مؤمل بلوغك حال دونه الأجل. أيها الشهر المعظم، أنت عن قريب الراحل بعد أن رأيت من عباد الله وفاء وجفاء. فسلام الله على الموفين بالعهود، ويا حسرة على أهل النكوص والقعود. يا شهر الله المعظم، لقد كشفت لنا عن معادن الرجال، وجليت لنا معالم الإيجابية في أمتنا. فبقدر ما يحزن القلب على أناس ما قدروك حق قدرك، وما عرفوا لك فضلك، رخصت عليهم أنفسهم، فدنت هممهم، فهم في رمضان كغيره في غفلة معرضون. إلا أنك ستسعد بقوم أدركوا سر وجودهم، واستشعروا عظم حاجتهم لربهم، وفقرهم إلى خالقهم، وطمعهم في جنته، وخوفهم من عذابه، وأدركوا أنهم يزرعون اليوم حصاد الغد، فمن يعمل سوءا يجز به، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. علموا أنما الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار، فاجتهدوا فيك بما يرضي ربهم وينفعهم يوم التلاق. إنهم ثلة من عباد الله، غصت بهم المساجد ما بين راكع وساجد، وتال وعابد، ومتصدق وصائم، وشاكر وحامد. بآيات ربهم يؤمنون، وبربهم لا يشركون، ومن خشيته مشفقون. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ينفقون ولكن ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لم يشغلهم الترويح عن التراويح، وما ألهاهم الأقران عن القرآن، وما صدتهم الأفلام عن القيام. رأيناهم شيبا وشبابا، رجالا ونساء، رأيناهم مسرفين على أنفسهم، لا تظهر عليهم سيم الاستقامة، لكنهم يحملون بين جنباتهم قلوبا تخفق بحب الله والشوق إلى لقائه. رأيناهم فتذكرنا الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وإلى هؤلاء يقال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليخيب رجاءكم، وهو الحيي الكريم الذي يستحي من عبده إذا رآه رافعا يديه أن يردهما إليه صفرا. وسوف تتجلى الحقائق ويظهر التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا شهر الله المعظم، أنت شهر الفتوحات والانتصارات، سجلت في تاريخك المجيد غزوة بدر في الثانية، وفتح مكة في الثامنة، فسجل في عام 32 و400,000 أنك شهدت في عشرك الأخيرة انتصار المظلوم على الظالم، وسقوط صنم من أصنام الكفر والطغيان. ظل جاثما على صدور بلد عمر المختار 42 عاما، طغى فيها وتجبر وأسرف وتكبر، وفكر وقدر، ثم قتل كيف قدر. ولأن ليل الظلم لا يطول، وعروش الطغيان لا تدوم، فقد هب الصائمون الصامدون، فرسموا بدمائهم لوحة النصر على الطغيان، وسطروا بتضحياتهم صفحات المجد سيظل يذكرها التأريخ في سفر المجد والعزة. فلله الحمد على ما أنعم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. أما وقد مضى 3 وبقي رابعهم كلبهم، فإننا نسأل الله الذي لا تضعف قوته ولا يهزم جنده أن يرينا في بشار النعامة وزبانيته وأعوانه ومناصريه عجائب قدرته، وأن يفرحنا بنصر الحق على أرض الشام وفي كل بلاد الإسلام، إنه عزيز ذو انتقام. يا شهر رمضان المعظم، وأنا أراك ترقب بزوغ شمس الرحيل وإهلال هلال الفراق، فأذن لي أن أوصل رسالتك وأبلغ وصيتك إلى عباد الله الذين عاشوا جميل أيامك وذاقوا رحيل لياليك. فيا أيها المسلمون، إن شهركم الذي قرب فراقه يقول بلسان الحال: بلغ الصائمين والقائمين أن من بدل عهده مع الله ونقض غزله من بعد قوة وعاد إلى الغي والفتور فإن ذلك علامة الخسران ودليل الرد والحرمان. ومن يهن الله فما له من مكرم. نعمة سابغة ورحمة واسعة أن تخرج من رمضان مغفورا لك، فحافظ على تلك النعمة ولا تبدلها نقمة بالعودة إلى العصيان بعد وداع رمضان. عهدتك يا مسلم حيا حييا في شهر الصيام، فخذ على نفسك العهد أن تبقى على عهد الحياة والحياء بعد شهر الصيام، فعسى أن يكون هذا العهد توبة من الله عليك وتوفيقا وذخرا لديك. فإذا أبرمت ذلك العهد فإياك والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. واحذر أن تكون بنقض العهد ربع منافق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إن تلكم الأيام المعدودات من نفائس أيام المؤمنين، جرت فيها أحاسيس حية ومشاعر صادقة أثمرتها معالي الهمم ومسابقة النفوس الدائبة، فلا عجب أن تستهل العبرات وتشتد الحسرات أسفا على فوات خير عظيم وسعادة صافية راضية. ما أجمل نهاره المنير بالذكر والتلاوة والمعروف، وما أطيب لياليه العامرة بالقيام وحداء الصالحين وأنين التائبين. إن للطاعات فيه منافع وآثارا في النفوس أغنت عن لذائذ الطعام وزينة الحياة ومكاسب الأموال. ورب صلاة صادقة أو قراءة خاشعة أعقبت سرورا مضيئا امتزج بالدم والعصب، لا يضاهي نطيب المآكل ولا أفراح الحياة وملاذها ومفاخرها، لأنها لا تدوم، وإن دامت لم تخل من تنغيص، وإذا انقضت أورثت غموما وأحزانا وشدائد قاسيات. فالحياة الحقيقية والسعادة الدائمة والعزة الشامخة إنما هي في طاعة الله تعالى وعبادته، عبادة سائقها الإخلاص وحاكمها التذلل ومنهجها الاتباع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على قدوتنا وهادينا ونبينا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا مسلمون، إن ضيفنا قد قرب رحيله، فاختموه بخير ختام واستغفروا ربكم من كل خلل وتقصير. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يا أيها العصاة وكلنا كذلك، لا تقنطوا من رحمة الله بسوء أعمالكم، وأحسنوا الظن بربكم وتوبوا إليه، فإنه لا يهلك على الله هالك. يا مسلمون، إن المحاسن التي جنتها النفوس المسلمة في رمضان ينبغي أن تكون طريقا للزيادة والمضاعفة وسلما للمجد والعلا، وليس التقاعس والانقلاب والنكوص على العقاب. عاهد الله، عاهد الله بالمحافظة على الطاعات وأنت في نهاية موسم الطاعات، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يعاهد الله على الطاعة في كل ساعة قبيل الليل وأول النهار، فيقول في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخي المسلم، وأنت على عتبات الوداع لشهر الله المعظم وتترقب ساعات الرحيل الحزينة، فإني مذكرك وناصح لي ولك، فاستمع، إني عليك من المشفقين ولك من الناصحين. إن الشياطين يتزاحمون عند بوابة الخروج، عند بوابة الخروج على فك القيود، يتزاحمون على فك القيود التي سلسلوا بها خلال أيام الشهر، رغبة في مسح أي أثر من خير علق بالمسلم في هذا الشهر المبارك. فهل تمنحهم أخي فرصة للوصول إلى مآربهم، أم تراك تتمسك بهذا الطهر الذي منحك الله إياه؟ والأخير بالخيرين أمثالك أحرى وأقرب. أخي التجئ إلى الله عصر هذا اليوم، فإنها هي الجمعة الأخيرة من شهركم، وإن فيها لساعة تجاب فيها الدعوات، فتضرع إلى ربك واسأله لنفسك وأمتك، وإن ربي لسميع الدعاء. أخي في ليلة العيد أحيي شعيرة التكبير تعظيما لله ولدينه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أخي المسلم، زكاة الفطر شعيرة إسلامية وصورة روحانية، أصبحت اليوم في عصر التواكل والتوكيل عادة لا معنى لها ولا أثر، ولذا فإني أوصيك بأن تشتريها بنفسك وتحضرها إلى بيتك وتعرضها أمام أبنائك وأهلك ليتربوا عليها ويستشعروا عبوديتها قبل أن يأتي جيل ينسى معالمها. أخي المسلم، أيام العيد أيام بهجة وسرور، ولحظات وفاء وصفاء وانشراح صدور، وأوقات صلة وتزاور، وهي أيام ذكر وطاعة، وإذا كانت موسما للترفيه فليست وقتا للتسفيه، وإذا كانت زمنا للتسلية فإن التسلية والترويح لا تعنيان الانفلات من الحدود الشرعية والتمرد على القيم الأخلاقية. العيد لهو بريء، لكنه لا يعني اختلاط الرجال بالنساء ولا المجاهرة بالغناء، ولا يعني تضيع الصلوات واتباع الشهوات، فلنحذر مما يسخط الله، ولنتجنب ما يغضبه وما يتنافى مع الغيرة والرجولة والمروءة، وإنما تكمل الفرحة بطاعة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. احرص أخي على صلاة العيد، فهي من شعائر الدين الظاهرة، واخرج إليها بأحسن زينة وأبهى حلة بلا إسراف ولا مبالغة، فإن المبالغة والإسراف فيه خروج عن حد القصد والاعتدال، وإضاعة وتبذير للمال، وإغاظة للضعفة والفقراء، ومفاخرة بلا أدب ولا حياء. واعلم أن ليس من الزينة التجمل بما حرم الله من حلق اللحى وإطالة الثياب وقص للشعور بما يشبه فعل الكافرين، بل تلك مظاهر هزامية ودليل تبعية وتشبه بأعداء الله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأخيرا أيها المسلمون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن ترفع أعمالكم؟ ألا تحبون أن تكفر سيئاتكم؟ إذن مع ختام شهركم واستقبال عيدكم فلتعفوا ولتصفحوا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، تفاعلوا مع حملة إخوانكم وشعارها سامحتك فسامحني، ومن قبل هذا استجيبوا لدعوة ربكم فاعف عنهم واصفح، واقتدي بالعظماء من أمتك. طرد صاحب الوجه الأنور من مكة عليه الصلاة والسلام بعدما أوذي وحوصر وعذب، فلما دخلها فاتحا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأهدر دم رجل آذاه في نفسه وأهله، فلما أقبل عليه يبايعه عفا عنه. وجلد الإمام أحمد حتى غشي عليه، فلما أفاق عفا عن من جلده. وصلب الإمام مالك وشد على خشبه حتى انخلعت كتفه، فلما أفاق عفا عن من ضربه. أفترى هؤلاء الأكابر جلاميد صخر لا يشعرون بالظلم كما تشعر أنت؟ أم تحسبهم ضعفاء؟ كلا والله، ولكنهم قوم اشتروا ما عند الله بكظمهم الغيظ وعفوهم عن الناس. فطهر قلبك وسامح، وإن أولى من نخاطبهم بهذا الحديث هم ولاة أمرنا وفقهم الله، فإن لهم سحابة عفو وصفح مع كل عيد يستكن بها أصحاب كبائر وموبقات، فينعمون بها بعيد جميل مع أهلهم وأحبابهم. وإن الأمل أن تمتد هذه السحابة لينعم بمزنها أبناء هذا الوطن من الموقوفين بقضايا أمنية، فإنما العفو عند المقدرة. ولأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. والصفح من شيم العظماء، وهو السبيل لمجتمع آمن ووطن متآلف ووحدة حقيقية. وسيظل عيدنا باهتا حتى يجتمع شمل المحب مع حبيبه، ويلتقي القريب بقريبه، وينعم الجميع بعيش كريم وحياة سعيدة. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلمون، أذكركم بأنه ستقام في هذا الجامع صلاة العيد بإذن الله تعالى، وسيكون دخول الأئمة لصلاة العيد في تمام الساعة السادسة بإذنه تعالى. نسأل الله جل جلاله أن يجعل ختام شهرنا مغفرة لذنوبنا، وتجاوزا عن خطايانا، وتفريجا لهمومنا، وتنفيسا لكروبنا، وشفاء لمرضانا، ونصرا لمظلومينا، وفكاكا لأسرانا، إنه على ذلك قدير. نسأله تعالى أن يختم لنا رمضان بالعفو والغفران، والنجاة من النيران، والفوز بالجنان، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، وأن إنه هو البر الرحيم. اللهم تسلم منا رمضان متقبلا، اللهم اجعلنا فيه من العتقاء من النار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وارزقهم الرحمة برعيتهم والرفق بهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم اجبر مصاب المصابين، اللهم اجبر مصاب المصابين، اللهم اجبر مصاب المصابين، واخلف عليهم مصابهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم أذن لهم بالفرج العاجل يا رب العالمين. اللهم أتمم نصرك على إخواننا في ليبيا، اللهم مكن لهم في الأرض، واجعلهم أئمة، واجعلهم الوارثين، وارزقهم الحكم بشريعتك، واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقهم شر أنفسهم وشر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك على إخواننا في سوريا، اللهم ارفع عنهم الظلم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الظلم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الظلم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغيتهم وجنوده، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك، اللهم اجعل عيدنا نصرا عليهم وذلة لهم يا رب العالمين، إنك على ذلك قادر. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الجوع عن الجائعين، وارفع الدين عن المدينين، وارفع الأسر عن المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على إدراك شهر الصيام، ولك الحمد على بلوغ التمام. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، والحمد لله رب العالمين.